الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ما حكم الصلاة مستقبلا الحجر؟ علينا أن نعرف أن الحجر جزء منه من الكعبة وجزء منه خارج الكعبة، فحد استقامة الجدار القصير اعتداله هذا من الكعبة، فإذا أخذ في الانحناء فليس من الكعبة. ثم هو إن استقبل المدخل، مدخل الحجر الفضاء، فلا تصح الصلاة، لا بد أن يستقبل الكعبة، لا بد أن يستقبل شاخص. ثم إن تجاوز إلى جهة منحنى الحجر قد يكون استقباله لما هو خارج الكعبة، فعليه أن يقصد سمت الكعبة الذي لا شك فيه. ويرى الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا بد من استقبال شاخص من الكعبة، فأيام هدم ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة من أجل أن يبنيها لما تصدعت برميها بالمنجنيق من قبل الحجاج، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: مروا ابن الزبير بأن يضع للناس سياجا يستقبلونه، يعني يوضع شيء شاخص على حدود الكعبة حتى تستقبل. فلا يصلح أن يستقبل باب الحجر، الباب الحجر المدخل، وإن كان من الكعبة فلا يصح استقباله لأنه ليس فيه شاخص، فلا بد أن يقصد شاخص الكعبة، يتجه إلى سمت الكعبة. والكعبة قبلة لمن كان داخل المسجد، والمسجد قبلة لمن كان داخل الحرم، يعني حرم مكة، والحرم قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي الآن في المدة، والسؤال: هل يمنع لها أن تقابل أفراد العائلة من غير المحارم؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك، هي كما تقابلهم في حال حياة زوجها متحجبة متسترة مغطية لوجهها وجميع بدنها، تقابلهم بعد الوفاة، ما في حرج. إنما الحداد هو اجتناب الزينة، والحداد تلزم بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه. وأما تكليمها لأخ الزوج مثلا، وابن أخ الزوج، وعم الزوج، وخال الزوج الذين كانت تكلمهم في حياة زوجها، لا حرج عليها أن تكلمهم أو تطلب منهم شيئا أو تشهدهم على شيء أو تخرج معهم لما لا بد لها منه، يعني تخرج للمستشفى مثلا أو تخرج لكتابة العدل أو للمحكمة أو نحو ذلك، فلا حرج. إنما عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه. يقول السائل: نسمع الإمام عند صلاة الجنازة وحينما يكون معهم طفل يميزه عن الأموات، سؤالي: ما الفرق بين الصلاة على الكبار والصلاة على الطفل؟ نعم، في فرق في الدعاء بين الكبار والصغار. وأما أول الصلاة فلا فرق، أول الصلاة أول التكبيرة الأولى، ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستوي فيه الكبار والصغار والرجال والنساء والفرد والجماعة. ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، أولا الدعاء لعموم المسلمين، تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. إن أتيت بهذا فحسن، وإلا ففي أي دعاء لعموم المسلمين. ثم تفرد الميت والأموات الحاضرين بالدعاء، إن كانوا واحد تقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتكمل ما تعرف من الدعاء أو ما تتذكر بالدعاء للميت الحاضر. وإن كان طفلا أو معهم طفل فتفرد الدعاء لوالديه، الطفل يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، لأن الكبار يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، وأما الصغير فليس عليه ذنب يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى لوالديه، هذا هو الوارد. فالكبير يدعى له والصغير يدعى لوالديه. ويقول: هل الهرولة في أول الطواف واجبة؟ وإن تركها الإنسان هل عليه شيء؟ هذا يسمى الاطباع، الرمل. الرمل في الطواف مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، ترمل في الأشواط الثلاثة الأول استحبابا لا وجوبا، هذا يسمى الرمل، إسراع الخطى مع مقاربتها، تكون الخطى قريبة وبسرعة. هذا يختلف عن الهرولة في السعي. الهرولة في السعي، السعي الشديد ما تستطيع من سعي تأتي به، وأما في الطواف فرمل، مقاربة الخطى مع الإسراء بنسبة محدودة، ليست كالهرولة كالإسراء في السعي. يقول السائل: رجل من دولة المغرب كان معي في الحرم، وأنا من دولة مصر، وهو نسي ثلاجة كانت معه وسافر للمغرب، ماذا أفعل بهذه الثلاجة وأنا لا أستطيع السفر للمغرب؟ ما يحتاج أن تسافر للمغرب من أجلها، لعله تركها من أجلك ولم ينسها، فإن كنت في حاجة إليها فأنت أحق بها، وإن لم تكن في حاجة إليها فتصدق بها عنه، والأمر فيه سهولة الحمد لله. يقول السائل: إذا وجد رجل على حجر إسماعيل نظارة أو قلما أو ساعة، هل يجوز له أن يأخذها؟ لا يا أخي، ما يجوز له أن يأخذها، لأن هذه تكون سقطت من صاحبها، فأخذها شخص ووضعها في هذا المكان لعل صاحبها يأتي إليها فيجدها، فلا يحل لك أن تأخذها. يقول السائل: هل في زراعة البطاطس زكاة؟ وإن كان كذلك فما هو النصاب؟ ليس في زراعة البطاطس زكاة واجبة، وإنما في صدقة التطوع، وأما الزكاة الواجبة فلا، لأنه من نوع الخضار والفواكه، وهذه كلها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر كالبر والشعير ونحوه، وكالتمر والزبيب ونحوه، والتين الشيء الذي يقتات ويدخر. يقول السائل: ما حكم المسافر من المغرب للعمرة وأراد أن يقيم بمكة أكثر من شهر، هل يقضي الرواتب وصلاة الضحى أم لا؟ نعم، إذا كان ينوي الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيم وليس في حكم المسافر، يصلي الرواتب ويحافظ عليها. ويقول: هل يقصر الصلاة إن كان منفردا؟ لا، ولا يقصر الصلاة ما دام أنه ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لأخي إن كان فقيرا، أو ابن عمي أو العم إن كانوا فقراء؟ نعم، يجوز أن تعطي صدقة الفطر لكل واحد من القرابة سوى الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات لا تدفع لهم صدقة الفطر، والفروع لا تدفع لهم صدقة الفطر، الأولاد والبنات وأولادهم لا تدفع لهم صدقة الفطر كما لا تعطيهم صدقة مالك، وأما من عداهم فيجوز بشرط أن لا ترثه، إن كنت ترثه فلا تدفع له زكاة مالك ولا صدقة الفطر، كأن يكون لك أخ شقيق مثلا وليس له أولاد والوالد غير موجود مثلا يحجبك، أنت ترثه، فإذا كان فقيرا فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، وإنما تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك. يقول السائل: ورد يهوي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة، فما معنى كلمة يسبك؟ يسبك يعني يظهر، السليم من المغشوش يخلص. فالإسلام بما يحصل فيه من فتنة للمرء وامتحان يميزه هل يثبت على إسلامه وإيمانه أو ينكص على عقبيه والعياذ بالله. يقول السائل: لي زوجة طافت وسعت للعمرة وبعد تمام السعي لم تتذكر التقصير من شعرها، وبعد مضي 3 أسابيع تذكرت أنها نسيت التقصير، فما الحكم في هذه المسألة؟ عليها هدي لكونها تركت واجب من واجبات العمرة وهو التقصير، فالتقصير واجب من واجبات العمرة ويجبره هدي وعمرتها صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: كم عدد الهرولة في الطواف والسعي؟ الرمل في الطواف 3 أشواط ويمشي في 4 الباقية، وأما السعي فهو يهرول ما بين الميلين الأخضرين في كل السعي، في كل أشواط السعي 7. يقول السائل: مات لرجل أخ ودعا الناس لقراءة القرآن ثم دفع إليهم مقدارا من المال، هل يجوز للقراء أخذ المال؟ الجواب: لا يجوز للمرء إذا مات له ميت أن يدعو الناس لقراءة القرآن، لأن هذا ما ورد وهذه من البدع المحدثة. ثم لا يجوز للقارئ أن يأخذ أجرة على هذه القراءة، لو قرأ فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذه القراءة. وعلى من مات له أن يدعو لميته وله أن يتصدق عنه، مثلا لو أنه بهذه الأجرة التي يدفعها دفعها صدقة لوجه الله جل وعلا هذا حسن، أما أن يستأجر بها من يقرأ فلا فائدة في ذلك وهذه بدعة، لأن المرء إذا استأجر للقراءة ليس له أجر، فماذا تهدي أنت؟ ويقول: ما حكم صلاة النساء صلاة الجنازة؟ لا يجوز للنساء أن تتبع الجنازة من أجل أن تصلي عليها ولا أن تتبعها للمقبرة، لكن إذا حضرت الجنازة في المسجد والمرأة موجودة في المسجد فتصلي مع الرجال على الجنازة، تصلي كما يصلي الرجال وتدعو للميت وتأتي بما يلزم لصلاة الجماعة من التكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لعموم المسلمين، ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء، تصلي المرأة كما يصلي الرجال. ويقول: هل تطعم وتكسى اليتيمة من ميراثها قبل البلوغ؟ نعم، ينفق عليها من ميراثها يتيمة أو يتيم، إن كان والده أو والدها قد عين وليا فيتولى ذلك، وإن لم يكن عين وليا فعلى أقربائها أن يرفعوا أمرهم إلى القاضي ليعين وليا لليتيم يقبض حقه وينفق عليه منه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير. يقول السائل: هل ثواب الصلاة في أي مكان بمكة يعدل الثواب بالمسجد الحرام؟ من حيث المضاعفة، مضاعفة الصلاة في مكة فهي مضاعفة إن شاء الله في كل أنحاء مكة داخل الحرم، لأنه يطلق على مكة كلها المسجد الحرام، فالصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة. وأما أن نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد تعادل الصلاة في هذه البقعة المشرفة فلا، فالصلاة هنا أفضل بلا شك. ويقول: هل يجوز لبس حزام به مخيط فوق لبس الإحرام؟ نعم، الحزام لا بأس يربط ولو أن فيه مخيط، لأن النهي عن لبس المخيط هو ما خيط على قدر العضو كالسروال مثلا والفليلة والقميص الذي خيط ليلبس، وأما الحزام فلا بأس يربط به وإن كان فيه مخيط. كذلك الثوب لو لم يجد إزار واتزر بثوبه وهو مخيط فلا بأس يتزر به اتزارا، لا يلبسه لبسا وإنما يتزر به اتزارا. يقول السائل: رجل كان محرما للعمرة ولكنه قص جزءا بسيطا من أظفاره بفمه بدون قصد منه، ولم يتنبه لفعله هذا إلا بعد أن بقي طرف يسير منه في ظفره فتركه، فهل عليه شيء في ذلك؟ ليس عليه شيء إن شاء الله في هذا. يقول السائل: هل يجوز استعمال حبوب منع دم الحيض في أيام الحج أم لا؟ لا بأس أن تستعملها المرأة إذا كانت لا تربك عادتها ولا تفسد عليها انتظامها، فإذا امتنع الحيض فهي طاهرة، وإن لم يمتنع ورأت ولو شيئا بسيطا فتعتبر في حالة حيض. لكن بعض النساء إذا استعملت هذه الحبوب ربكت عليها عادتها وأطالتها ولم تمنعها بالكلية، وإنما تستمر معها وقت أطول، فليس مستحسنا استعمال ذلك إلا إذا علمت المرأة أنها لا تؤثر عليها فلا بأس بذلك شرعا. يقول السائل: رجل أتى مكة في غير أشهر الحج من شعبان ورمضان واعتمر وأقام في مكة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فهل يجب عليه هدي؟ الجواب: لا يجب عليه هدي، لأن من دخل مكة في رمضان أو قبل ذلك دخلها مكة بغير أشهر الحج وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وليس عليه هدي. يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة، وبعضهم يرى وجوبه في الحج فقط ولا يجب في العمرة، والذين قالوا بوجوب طواف الوداع للعمرة قالوا لا يلزم بتركه هدي. يقول السائل: ما حكم لبس الحذاء المخيط في الإحرام؟ لا حرج في ذلك، لبس الحذاء لا حرج فيه مخيطة كانت أو غير مخيطة، وإنما لا يلبس الخف الكنادر إلا إذا لم يجد حذاء فيلبس الخف ولا حرج عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.